هذا كلام يتعلق بما ذكروا عن شيخ الإسلام وأنه موصوب بالكبر. حاشا رحمه الله ترجم له بعضهم ونبزه بالكبر وهو بعيد عن هذا، ودافع عن شيخ الإسلام مفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، وهو يخالف شيخ الإسلام في نهجه ولا شك، ولكن هذا الإنصاف، هذا الإنصاف الذي يجب على كل مسلم، وإن خالف غيرك في النهج وفي السبيل لا يجب العدل، وهذا الذي أراده الله من العباد. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلا يحملك بغض بعض الناس على أن لا تعدل معه، فهذا ليس من الإنصاف ولا مما أراد الله سبحانه. فهذا عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف يخالف شيخ الإسلام في النهج، ونحتاج إلى ترجمته، فإلى أي شيء ينهج؟ هل هو صوفي؟ ومع ذلك دافع عن شيخ الإسلام بكلام جيد، فقال: أبدا لا يمكن أن يتصف شيخ الإسلام ابن تيمية بالكبر، لأن القرآن على طرف لسانه وأسهلة بنانه، والله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. كيف يصب الكبر والقرآن على لسانه؟ صدق، كيف يصب الكبر والقرآن على لسانه؟ أبدا، يقول لا يمكن أن يتصف شيخ الإسلام ابن تيمية بالكبر، لأن القرآن على طرف لسانه وأسلت بنانه، والله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهو بعيد رحمه الله عن هذا الذي وسم به ونبز به، ولكن أعداؤه ربما لا يرحمونه رحمة الله تعالى عليه، ولا يرقبون فيه إلا ولا ذمة، ولا يخافون الله فيه، وهذا ليس بضائره رحمة الله تعالى عليه أن يوصف بما ليس فيه، بل يضر الواصف. أما الذهبي فبعيد أن يصف شيخ الإسلام بهذا، بعيد جدا. انظروا لنا يا أخوان، هل وصفه بشيء من هذا؟ أنا أستبعد هذا عن الذهبي، أن يصف شيخه بهذا الوصف الدميم الذي لا تجده إلا عند المنحرفين عن الصراط المستقيم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أما أهل العلم فحاشاهم رحمهم الله، وهم يتلون الآيات التي فيها ذم الكبر ويعلمون الناس، ويذكرون الأحاديث التي فيها ذم الكبر ثم يتصفون به. هذا مستبعد في مثل هؤلاء العاملين الربانيين. فعند من مما ذكر الإمام هنا من هذه المنثورات؟ نعم، أحسنت، ينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم. فمن يحفظ كلام الشافعي رحمه الله في هذا الذي ذكرناه، وهو أيضا روي عن أكثم بن صيفي، من يحفظه؟ تفضل. نعم، أحسنت، الانبساط للناس مجلبة لقرناء السوء، والانقباض عنهم مكسبة للعداوة، فكن بين الانبساط والانقباض. أحسنت، هذا كلامه رحمه الله، فكن بين المنقبض والمنبسط كما في مناقب الشافعي البيهقي. ومن يحفظ كلام مسعود الذي رواه البخاري عنه موقوفا، الانبساط ومخالطة الناس، خالط الناس ودينك لا تكلمنه، فانبسط إلى الناس وخالط الناس ولا تنعزل، لا تنقبض عنهم. فالمؤمن القوي أو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ولا سيما في الوقت الذي احتمل فيه المخالطة. هناك أوقات تكون فيها العزلة أولى، تكون فيها العزلة والفرار بالدين أولى، عن العزلة الكاملة. أما العزلة النسبية ففي كل زمن يعتزل معاصيهم، يعتزل شرهم، ويخالطهم في الجمع والجماعات وما يحتاج إليه من المخالطة في أمورهم. وقد بوب البخاري ذاك الباب الذي يدل على جواز الانبساط، باب الانبساط إلى الناس والدعابة إلى الأهل، باب الانبساط إلى الناس والدعابة إلى الأهل، فلا بأس بالانبساط، ولكن كما سمعت دون إفراط في جميع الأشياء، دون إفراط، فلا بد من الوسطية في الأمور، فإن خير الأمور أوساطها. وهؤلاء الذين يشير إليهم الحمقى قرناء السوء واللؤمة ربما تجلبهم بكثرة انبساطك واسترسالك في الانبساط، فإذا بهم جلساؤك هم، ويذهب عنك الطيبون، يقول هؤلاء إيش من شيخ معنا هذا وإيش من ذا، فتجد قرناء السوء هم الذين يجالسون لأنه انبسط جدا وإفراط عنده في هذا الجانب، وهذا خطر. وأيضا مما أخذنا مما ذكر الإمام رحمه الله هنا نعم أحسنت، القرآن والسنة يؤدبانه، القرآن والسنة مؤدبان له، يحزن بعلم لا أخذ ذلك. وأيضا في ذم الجهل، في ذم الجهل وعصادك يا أبا داود عند من؟ نعم أحسنت، لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل، لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل. من يذكر كلام أبي هلال العسكري؟ نعم أحسنت، لا يرضى بالجهل إلا من هانت عليه نفسه، لا يرضى بالجهل، لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل. أبو هلال العسكري يقول لا يرضى بالجهل إلا من هانت عليه نفسه. وهكذا الكلام الذي ذكرناه لكم، لو أن الجاهل تبين نقيصة الجهل من نفسه لفزع إلى مفارقته بالكد في التعلم، ولكنه كآكل الثوم لا يشم من نفسه نتنا، وإنما يشمه غيره ويتأذى به سواه. هذا كلام بليغ جميل، فالجاهل كآكل الثوم لا يشم من نفسه نتنة، وإنما يشم غيره شمنة الثوم ويتأذى به سواه. وهكذا الجاهل فلا يدري ما نقيصة الجهل ربما، ولا سيما أصحاب الجهل المركب، فيعمل العمل وهو يظن على خير وأنه محسن في عمله هذا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء الجهال تجد يعمل العمل ويظن أنه محسن في عمله. وهكذا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا الجاهل يعمل العمل ويظن أنه محسن، ويظن أنه يعبد الله سبحانه ولا أعبد منه في الحياة وفي الكون، لا أعبد منه، وهو من أولئك الرهابين أقرب ما يكون إليهم الذين يعبدون الله بجهل. فالحاصل كما تقدم معكم، ما يبلغ الناس من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، فهو شد ضرر على نفسه من غيره. فعلى هذا يجب التخلص من هذا الداء القاتل، كما يقول ابن القيم والجهل داء قاتل كما تقدم معكم، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذات العالم الرباني. حاصل الجهل مذموم في الكتاب والسنة وأيضا كلام أهل العلم. انظروا لنا يا أخوان ترجمة هذا الرجل السقاف ده، عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف الحضرمي مفتي حضرموت، ما أدري في أي الأزمنة كان مفتيا لحضرموت، هكذا وسم. فهو دافع عن شيخ الإسلام بدفع جميل، أبدا لا يمكن أن يكون شيخ الإسلام عنده الكبر، لا يمكن، لأن القرآن على لسانه. قال عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن بن علوي بن سقاف بن محمد بن عمر الصافي السقاف العلوي الحضرمي مؤرخ بلداني من شيوخ العلم بالأدب والأخبار وفقه الشيعة والسنة، له شعر حسن من أهل سيئون، من أهل سيئون وإقامته فيها بحضرموت، كان مفتي الديار الحضرمية، تكرر اجتماعي به في آخر صفر. هذا ابن عبيد الله يقول، ما هو نفس هذا عبد الرحمن بن عبيد، ما أدري هذا المترجم له، تكرر اجتماعي به في آخر صفر سنة 1369 بجدة ثغر الحجاز في عودته من الحج، وأطلعني على ما كان يصطحبه من مؤلفاته بخطه، وطالعته وأخذت فوائد من عن أكثرها، وهي إدام القود في ذكر بلدان حضرموت، وفي نبذ من تاريخها الحديث، كان مهيئ للطبع، كان مهيئا للطبع في مجلد ضخم، وبضائع التابوت في نتف من تاريخ حضرموت، ذكر أنه زار اليمن وكان ضيفا على الإمام يحيى حميد الدين، فأتيح له الاطلاع على خزانة كتبه، يذهب يأتي المخطوطات بالتاريخ، وهذا جهد ما هو سهل، سافر هنا وهنا ليأتي بعض المخطوطات يفيد الناس. ذكر أنه زار اليمن وكان ضيفا على الإمام يحيى حميد الدين، فأتيح له الاطلاع على خزانة كتبه، فكان كلما وقف على شيء يتعلق بحضرموت أو يستطرفه نقله، وألقى ما كتب في سلة المهملات أو كذا، ويسميها التابوت، ثم جمعها في كتابه هذا وهو في 3 مجلدات يعني في الشرح لقصيدة من شعره، سينية عارض بها شوقي في معارضته للبحتري، وأتى فيه بعلم غزير في تاريخ حضرموت وبيوتها في تاريخ حضرموت وبيوتها وحكامها وأعلامها، إلى استطرادات في فنون مختلفة من أدب وحديث ونقد، إلى وثائق سياسية ومعاهدات وملحوظات وبلابل التغريد فيما أفندناه أيام التجريد، 3 أجزاء، رأيت الجزء الأول منه وهو أشبه بكتب الأمالي في تنقله من فائدة إلى أخرى في الحديث والآثار ومشكلاته ومفتاح الثقافة، أو النجم المضيء في نقد كتاب عبقرية الرضي، انتقد به بعض ما جاء في عبقرية الرضي للدكتور زكي مبارك في جزء لطيف، وله ديوان شعر لم يطلعني عليه، ووقعت لي منه نسخة بعد ذلك فاقتنيتها، ثم رأيته مطبوعا في 552 صفحة، وطبع له بعد وفاته فهرس تاريخ بضائع التابوت في تاريخ حضرموت 64 صفحة، وله الإماميات شعر في رسالة الإعلام للزركلي، ترجمة لهذا الرجل عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف الحضرمي. فهو معتني بالعلم ولم يذكر شيئا من معتقده الذي نحن نهدف إليه ونريده، لم يذكر شيئا غير ترجمة تدل على حرصه على العلم وعلى سفره من أجل العلم وجلب المخطوطات وعلى عنايته بتاريخ بلده حضرموت. أما المعتقد فما يعتني به الزركلي هذا، ولكن دفاعه في محله عن شيخ الإسلام رحمه الله، دفاع في محله، أبدا لا يمكن أن يتصف شيخ الإسلام بالكبر، عبارة جميلة نعيدها يا أخوان، عبارة طيبة، لا يمكن أن أبدا لا يمكن أن يتصف شيخ الإسلام بالكبر، شيخ الإسلام ابن تيمية بالكبري، لأن القرآن على طرف لسانه وأسلت منانه، والله يقول سأصرفه. فهؤلاء حاقدون على شيخ الإسلام، صوفية وغير الصوفية، فتجدهم يصفون بما ليس فيه. قال رحمه الله: إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. قد تقدم معكم ما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وأنه لا يفهم عن الله ولا يعقل عن الله إلا من اجتمعت فيه ثلاثة أمور. من يعيدها؟ من اجتمعت فيه ثلاثة أمور هو الذي يستفيد من كلام الله. نعم، يكون له عقل أو يكون له قلب واع وحي، يكون أيضا مصغيا للمتكلم، الإصغاء للقرآن ولمن يتكلم به، وأن يكون حاضر القلب لا غائبة. أحسنت، فهذه ثلاثة أمور إذا اجتمعت في الشخص استفاد من كلام الله. يجمعها من كلام الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حاضر وليس بغائب القلب. أحسنت. قال: همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى، فلا يكون من أولئك، ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هذا صنف مذموم، يستمعون القرآن، يستمعون الذكر، ويحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فالله ذمهم ذما شديدا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذا ما يستفيدون، الذين طبع الله على قلبهم واتبع هواه لا يستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى. فمن الأمور الصادة عن الاستفادة اتباع الأهواء، فهي من الموانع كما تقدم عنكم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم. على هذا لا يكون الشخص يحذر أن يكون من هذا الصنف، يحضر مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الخير وهو شارد عن هذا وزاهد في هذا الذي يسمعه، هذا مذموم. قال رحمه الله: ليس همته متى أختم، وهذا تقدم من كلامه رحمه الله، من كلام الإمام لا بأس بإعادته. ليس همته متى أختم، تقدم له نظير. قال: وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته القرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق. هذا الكلام نظيره قد تقدم في صدر الكتاب، وهو يحث على الفهم رحمه الله، ويحث على العقل عن الله، وأن الإنسان إذا سمع شيئا فينبغي أن يؤثر فيه هذا المسموع ويتعظ به ويتذكر، فإن كان أمرا أتى الأمر الذي في ما سمع، أو من طوى عليه ما سمع، وإن كان نهيا اجتنبه. فليس همته متى أختم السورة، ولكن الهمة متى أتعظ، متى أعقل عن الله، متى أستغني بالله على ما سيأتي. هذه همة قارئ تالي لكلام الله سبحانه وتعالى، أنه يريد من تلاوته الاستفادة من كلام ربه سبحانه، وليس مجرد تلاوة فقط ويتنافس مع غيره: قرأت كذا كذا جزء. فكم قرأت أنت من غير عقل عن الله، ولا زال هو وذاك الرجل العاصي لله سبحانه وتعالى لم يؤثر فيه القرآن، فهذا مذموم هذا الصنف. وإن قرأ القرآن فهو مذموم، لأنه يقرأ شيئا ولا يعمل به، لا زال يرابي، لا زال أيضا زاني، لا زال كذا، ما أثر فيه القرآن، بل القرآن حج عليه. فالقرآن ما أنزل للتلاوة فحسب، أنزل للعمل، للتلاوة والعمل والحفظ. ومن أعظم الأغراض التي أنزل من أجلها القرآن العمل به، العمل به، هذا من أعظم ما يكون في إنزال القرآن من العلل أن يعمل العباد بما دل عليه القرآن. قال ليس همته متى أختم السورة، وإنما مقصده من تلاوة القرآن الفهم كما سمعته والعقل والعمل بذلك. قال سفيان بن عيينة أو سفيان رحمه الله ليس في كتاب الله آية أشد علي من قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. قال وإقامتها فهمها والعمل بها. ليس آية في كتاب الله أشد علي من هذه الآية يا أهل الكتاب لستم على شيء، أنتم تتلون الكتاب وتقرؤون ما أنتم على شيء، ولو أقمتموه ما أقمتموه بألسنتكم، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وإقامتها قال رحمه الله فهمها والعمل بها. فهذه آية شديدة على أهل العلم، لأن المقصود من التوراة والكتب جميعا المنزلة عن الله العمل بها والفهم لها، هذا هو المقصود، وليس مجرد تلاوة. ويحسن الشخص ما شاء الله التجويد ومتقن جدا، ربما عنده العشر قراءات، وهو ذاك ربما الأزهري، كثير من الأزهر على هذا الحال إلا من رحم الله. قال ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، ومن استغنى بالله عن غيره افتقر الناس إليه. فهذا همة تالي القرآن، متى أستغني بالله عن غيره، وليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره. قال سعيد المسيب رحمه الله من استغنى بالله افتقر الناس إليه، صدق، من استغنى بالله افتقر الناس إليه. وقال ابن عيينة من استغنى بالله أحوج الله إليه الناس، كل هذا في السير، من استغنى بالله أحوج الله إليه الناس. قال أبو صالح الدمشقي وهو من الزهاد من استغنى بالله أمن العدم، من استغنى بالله أمن العدم، وهذا في صفوة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله. قال أبو الحسن علي بن الحسن المزين البغدادي رحمه الله من استغنى بالله أحوج الله الخلق إليه، ومن افتقر إلى الله وصح فقره إليه بملازمة أدابه أغناه الله عن كل ما سواه، وهذا كله حق. فلذلك ينبغي المسلم أن يكون همته متى أستغني بالله عن غيره، كما يقول أبو حيان في الامتناع والمؤانسة من استغنى بالله عن الناس أمن من عوارض الإفلاس، من استغنى بالله عن الناس أمن من عوارض الإفلاس. وصدق، كلام جميل وعليه الأدلة تدل، الذي يستغنى بالله يغنيه الله سبحانه وتعالى، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، الذي يستغني بالله سبحانه ويعتمد على الله ويظهر فقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله مغنيه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالذي يفتقر ويظهر غاية الفقر إلى ربه سبحانه لا شك أنه سيغنى غناء عظيما في قلبه، وغناء أيضا ماديا محسوسا، وهذا شيء ملاحظ. من كان همته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة، من كان همه الآخرة، من كان في الآخرة همه تقديم أيضا. قال همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، ولا يتقبل الله إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك يحرص على أن يكون من المتقين، لأنه ليس عمل يقبل إلا بتقوى. فإن تجرد الإنسان من التقوى مهما عمل من الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشخص ينبغي أن يحرص أن يكون متى، أو أن يكون على هذا المثابة التي ذكرها، متى أكون من المتقين، فإنه لا تقبل أعمال إلا بتقوى. والناس تتفاوت في هذه، وأهل الإسلام يتفاوتون في تقوى الله سبحانه وتعالى، فعندهم من التقوى ولكنهم يتفاوتون فيها. قال: متى أكون من المتقين؟ متى أكون من المحسنين؟ وهكذا أيضا قريب من التقوى الإحسان، والله مع المحسنين ومع المتقين بمعيته الخاصة جل وعلا، إن الله لمع المحسنين. قال: متى أكون؟ وهكذا إن الله مع المتقين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. متى أكون من المتوكلين؟ وهكذا أيضا التوكل ذروة العبادات، يعتبر الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور لله سبحانه وتعالى، فيفوض أمره ويعتمد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى، فهذه حقيقة التوكل، تفويض أمر الله سبحانه وتعالى فيما يأتي ويذر. متى أكون من المتوكلين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من الخائفين؟ متى أكون من الراجين؟ متى أزهد في الدنيا؟ وهذا أيضا من العبادات، الزهد في الدنيا، عندما نسأله: يا ربيع، أو يا ربيع، إن الزاهد في الدنيا أحسن، أو إن الزهد في الدنيا للزاهد أحسن من الحلي للمرأة الناهد، معنى كلامه قريب من هذا. من قال هذا؟ الشافعي يقول: ربيع أحسنته، إن الزهد في الدنيا للزاهد أحسن من الحلي للمرأة الناهد، وصدق، وهو من أجل العبادات الزهد، وأصحاب رسول الله أزهد الناس، وذروة الزاهدين أنبياء الله سبحانه وتعالى. وليس معنى الزهد على ما تقدم معكم أنه يظهر ذلك في ملابسه وهو قد أغناه الله وأعطاه الله من المال، وهكذا يظهر ذلك في أشياء يريد بذلك أنه من الزاهدين، هذا مو صحيح. الزهد في القلب، الزهد في القلب، والله سبحانه وتعالى مطلع على ما في القلوب، أما إظهار ذلك كما يقول الجوزي ليس كذلك، أمرنا بإسراره. قال: متى أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ متى أتوب من الذنوب؟ متى أعرف النعم المتواترة؟ متى أشكره عليها؟ متى أعقل عن الله الخطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ متى أغلب على نفسي، أو متى أغلب نفسي على ما تهواه؟ وهذا أيضا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فهذا غلب نفسه على هوى فكان الجزاء الجنة هي المأوى. متى أغلب نفسي، وما كل واحد يغلب نفسه على هوى، فكثير من الناس صرعهم هواهم وغلبهم هواهم وما تشتهي الأنفس، فهذا مما يرمق إليه ويهدف إليه الصالحون: متى أغلب نفسي على ما تهوى، فإن النفس تهوى وتتمنى، ويصدق ذلك ربما فيما تهواه من المعاصي الفرج، فالنفس تهوى ربما شيء من الشرور من الزنا ويصدق ذلك الفعل، فالشخص يحاول أن يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلا بد من مجاهدة النفس والتغلب عليها فيما تريد مما لا يجوز. قال: متى أغلب نفسي على ما تهوى؟ متى أجاهد في الله حق جهاده؟ وهذا أيضا مما حمده الله وأثنى عليه كما تقدم في الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، هذا تقدمت الإشارة إليه. متى أجاهد في الله حق الجهاد؟ متى أحفظ لساني؟ وهذا تقدم الكلام عليه بأوسع من هذا فيما تقدم من الدروس، حفظ اللسان والعناية بذلك، ومن يحفظ لي ما بين فخذيه أو ما بين رجليه وما بين فكيه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متى أحفظ لساني؟ فهذا مما يجب على الإنسان، فهو النجاه بعينه. يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ودخل رجل على أحمد وهو في سياق الموت فقال يا أحمد أوصني، فأخذ بلسان أحمد أي امسك عليك لسانك ما تكلم، وهو في سياق الموت، أوصني يا أحمد، فأخذ بلسانه، انتبه لهذا اللسان ولهذا العضو الصغير، وإنما الإنسان بأصغريه كما قال بعضهم إنما الإنسان بأصغريه، بلسانه وقلبه، وهم أصغر ما يكون الأدوات فيه، وأنت بهما، والأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن به، فإن استقمت استقمنا، وإن عججنا عججنا، الأعضاء التي هي كما ترى يد ورجل كلها بهذا الصغير، حصل استقامة منك حصل استقامة منك، انتبه لنا، فهي تكفر صباح مساء، فإذا أصبح أصبحت الأعضاء على هذا النداء، أصبح الإنسان أصبحت الأعضاء على هذا التذكير للإنسان، وهي خاضعة له، تكفر أي تخضع له، تكفر اللسان أي تخضع له وتقول له إنما نحن به، هذا معنى تكفر أي الخضوع وليس من التكفير المعلوم. قال رحمه الله متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أجاهد في الله حق الجهاد، متى أحفظ لساني. ونحن يا أخوان عندنا ضعف الحق، نسمع مثل هذا الأمور والمواعظ مثل هذه الذكرى، وربما نستفيد منها أياما ثم ننسى كثيرا مما نتعظ به، وهذا حال الإنسان. يا رسول الله إن نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رائعين، فإذا خالطنا الأزواج وكذلك أيضا خالطنا الضيع وعافسنا الأزواج نسينا كثيرا يا رسول الله. قال لو تكونون كما تكونون، لو تدومون على ما تكونون لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظل ساعة وساعة، ونسأل الله العافية والسلامة. والإنسان ضعيف جدا، ولكن ينبغي أن يتقي الله فيما علم من العلم يعمل به. قال متى أحفظ لساني، ومتى أغض ومتى أغض طرفي وطرفي، لا بيكون طرفي طرف هذا المعلوم، وأما الطرف بالفتح هو غير هذا هو الجانب، متى أغض طرفي، وهذا أيضا مما حث الله سبحانه وتعالى عليه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم آيات، فهذا أمر واجب، أمر من الله سبحانه وتعالى. وجميع ما تصاب به المقاتل بالنسبة للإنسان هو بسبب الطرف، فإنه يطلقه فيما لا يحل له إطلاقه فيه، فتصاب مقاتله والعياذ بالله يزيق قلبه. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر يضر مهجته ما سر مغلته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. صحيح، فإن كل الحوادث كما يقول هذا الشاعر مبدأها من النظر، والنظر بريد الزنا، فالذي يطلق طرفه فيما لا يحل له ربما يصل والعياذ بالله إلى ما خافه الله وأمر بغض البصر من أجله، وهو الزنا، وهو الزنا والعياذ بالله. قال متى أغض طرفي، وما هو الفرق بين الطرف والطرف؟ الطرف والطرف، نعم الطرف هو جانب الشيء حرف الشيء، أنا على طرف من هذا، والطرف رمش العين، أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت بأن الطرف قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فالطرف هو رمش العين، فينتبه الشخص ويغض بصره. قال متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله حق الحياة، الحياة كله خير، الحياة لا يأتي إلا بخير، هذا إن شاء الله نتفكر به جاء الوقت، نقف عند قوله متى استحي من الله حق الحياة.